بتاعته بنفس الطريقة يقطع هاله، فدايما بدر الصباح هتجر زيدان ليها. وزي ما انا قلت لكم انه هذه الحلقات الاخيرة من قصة زيدان والغزالة اللي مسؤول عنها عم جابر مش انا، لان انا ما بحبش لا قصص العفاريت ولا الشياطين ولا الناس اللي بتبقى تماثيل ولا تتلي عزايم ولا اي حاجة من دي، وبحس انه دون بيوسع السيرة الهلالية بدون مبرر ويخلينا نفقد الخط النضالي بتاع العرب البدو في صراعهم ضد الطبيعة وصراعهم ضد الأعداء. قول يا عم جابر. خدوا بعض الاتنين بسلاح، خدوا بعض الاتنين بسلاح، اليهودي وابن الزغابر، الله على حظ الفتاح، الله على الامر فتاح، سبحان ربي وجاب. خدوا بعضهم ضرب الاتنين، الاتنين فوق الركايب، اتحنجلوا مكغرب البيت، البصل سوى العجايب، البيض حلوا شعرهم، الاتنين كانوا كواتر، يا سلام لما نظرهم مع قوانا تواصل، من الصبح لما قرب الظهر لما اللون غير بصاره، دندولة لما عقب الدهر الاتنين ملقيوا بصاره. خدوا بعضهم قرب العصر ولكل سيف انتهاشم، اتوصلوا بآل بيت مصر دي ساعتك يا ام هاشم. يا سلام لما قربوا على الغرب النفس على المغطابات، لما حملهم دشدش الغرب شمس العطاري مغابت، من المغرب لما العشاء فات البطل يزعق يلالي، بينفقهم زي آفات، زادوا البلا في الليالي، زعلوا زادوا الضرب بالليل، والروح لقست وهانت، بيقلبهم لطلوع سهيل لما نجمة الفجر بانت، زادوا البلاوي تاني يوم، تالت يوم يا ذي العجوبة، دمع الولاية نزل عود، جدان اعتزل على الركوبة، اليهودي ملقش فدار، اليهودي ملقش فدار، في زيدان ولا أي حاجة اعتدل على السرج واندار، وجات البلاوي زيادة، توجه على السحر والبل، توجه على السحر والبلا، توجه على السحر والبل، هاي ضيع سبع الأمارة، وهيجوا الخيل والبال، اتفتح باب الخسار، بين له طرف من الصوت اللي متلي عليه العزايم، الا عيني يضحك ومبسوط، وزيدان قاعد وقايم عندما ظهر له الصوت، زيدان مد عنقه وراح، اللعين راح ياخده وسط، وجرد عليه السلاح. سيداتي إذاعة شمال الصعيد من المنيا، والآن سيداتي سادتي نستكمل السيرة الهلالية. اعتدل جلس على حيله، وقال له النوم على صحة، ولا جب عيونه لا حيله، لا جب عيونه لا حيلة، وجد الشيخ والنور سطع، قال له وجهك الرب حلاه، ما شفتكش العمر قاطع، قال له علمنا قطب الرجال، ربك ختم لك سعادة، وخذ بالك وخلي البال، كل من هو يخدم سعادة انت موعود بالإسلام. يا عيني انت موعود بالإسلام، الصبر تاخدونا بنا، ان سلمت لله تسلم، وصا صلي على احمد نبي. اتوزن فكر وعقله، اتوزن فكر وعقله، حبيبي قضى كل حاجة. قال له اللي يدخل الدنيا يقول، قال الأول يبدي الشهادة، قال له الأول قول أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أمنت بالله وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر والقضاء والقدر خيره وشره وحلوه ومره، هذا فرض على كل مؤمن لله العظيم. صلاة النبي وهاي يجوزان الفريقين، والصبر واخدو نبي، صلى على احمد الافات بالصلاة على التهمي، والكفر عدى قوي وفات، ومدح الحبيب اتهم، سماه عبد المجيب، سماه عبد المجيب، وقال له تخليك معانا انت لك في السعد نصيب، من الله طالب معانا، وبكرة لازم تقوم تكون مع زيدان خالق، تزقو العدا مر عالقوم، او تخدم بقلب خالص، اعلم عناية من الله، لازم الكفر تقطعوها، ادي اللي علينا قلنا كلمة ولازم تطيعوها. قال يا سيدي حاضر عليك، يا سيدي حاضر على العين، توكل على اللي نشانا، مولانا بالحق معين، قلبي ما فيهش خيانة. صباح بدري راح لابن عمه، صباح بدري راح لابن عمه، وقال له انت سبع الرجال، وعمل نفسه عايل همه، ودخل له في دور تاني، قال له انت سبع موزون، قلبك على الخصم جاحد، قدامك الرقاب بتهون، واقف معك زول واحد، انت قاطع 12,000، ونفر يتوقف معانا، انت قاطع 12,000، نفر كيف يوقف معانا، او زول جايك بالخلف، حقا دي لعبة معانا، اديني الصوت وارتاح، وانا اجيب لك دماغ وفيدي، اخلي لك دم وسواه، او زي ما تيجي تيجي، خد منه الصوت على طول يا عيني. وطبعا دخل في القصة طرف اخر اللي هو سيدنا الخضر، وزي ما قلت لكم يعني هو اللجوء لهذه الحيل الفنية ممكن يكون بيحل المشاكل اللي بتقوم في الملحمة او القصة، لكن بيتوهنا شوية عن القصة. وزي ما انتوا شايفين يعني عم جابر مستمر، وارجو انه يعني تنتهي القصة على خير. وقول عم جابر، خد منه الصوت على طول، وطلع بيه فايق وفرح، بعيونه البطل بيطل، على زيدان بفكر بارح، القلب مليان اسلام، القلب مليون اسلام ونهار تمم وجالا تممت لله تسلم جات وعدات الرجال اقبل لي زيدان للحرب علشان يوري اللي خارى يوم البلا العز والكرب وصرخ سعادة الامارة وزعق وبيد وجبد سيف وزيدان هيج وجال وقف اخن الصبر ويسد البطل نازل قباله زيدان هيج وجالي خدوا بعض ضرب بيماني زيدوا سيف هندي وجالي مدلة عجب يا زماني الاثنين نزلوا بضربات يهزوا الجبال الرواسب انا دمع عيني بضربات كان طعنهم مر ماسك منهار جرد مبتر العقل من راس غايب وصرخ قال الله اكبر حصاد على قمح طايب وسودات جروا سوية اسلاح جر اليماني والصبح للمغربية فدل عجب يا زماني انهارها جرد السيف يا ذي البلا والعجوبة وقفاحنا الصبر ويسف لما مال فوق الركوبة خلى اللي وراه غفلان طمعهم بهم زايد وتعدى الاوجال زيدان لو في المحالة عوايد او بيان الصوت واتى وزيدان مد وجاله رحم لفيله الصوت في يده وتبسم زيدان قباله عطاه له في يده دي براه عطاله الصوت في يده براه قلبي على الخصم جاحد قال الهم عنك ما ضوراه انا وانت الدين واحد. والله من بدري يا عم جابر اشتقنا للمعارك دي ونفسنا يعني تنقلنا من زيدان والغزالة علشان نشوف حاجة كده برضو فيها حرب وفيها فروسية، فلو سمحت يعني قل لنا الحرب دي تاني كمان. قول عم جابر. اقبل لي زيدان للحرب علشان يوري اللي خارى يوم البلا العز والكرب وصرخ سعادة الامارة وزعق وبيد وجبد سيف وزيدان هيج وجال وقف اخن الصبر ويسد البطل نازل قباله زيدان هيج وجالي خدوا بعض ضرب بيماني زيدوا سيف هندي وجالي مدلة عجب يا زماني الاثنين نزلوا بضربات يهزوا الجبال الرواسب انا دمع عيني بضربات كان طعنهم مر ماسك منهار جرد مبتر العقل من راس غايب وصرخ قال الله اكبر حصاد على قمح طايب وسودات جروا سوية اسلاح جر اليماني والصبح للمغربية فدل عجب يا زماني انهارها جرد السيف يا ذي البلا والعجوبة وقف احنا الصبر ويسف لما مال فوق الركوبة خلى اللي وراه غفلان طمعهم بهم زايد وتعدى الاوجال زيدان لو في المحالة عوايد او بيان الصوت واتى وزيدان مد وجاله رحم لفيله الصوت في يده وتبسم زيدان قباله عطاه له في يده دي براه عطاله الصوت في يده براه قلبي على الخصم جاحد قال الهم عنك ما ضوراه انا وانت الدين واحد. اتعدى الجفي جنب زيدان اتعدى الجفي جنب زيدان وقال للكفر ادينا خلى الدماء بحر زادان الاسلام اصبح دينا قالوا له رجالك اتمسحت الكل ما فيهم ولا ذول قاعد انهارها عاير الكل سقوهم من المر قاعد تعنظر عجوبة الاكبر تعاشف عجوبة الاكبر لما العدو جر اليمني ولد عمك قال الله اكبر سحروه بقي مسلمني قولي سلاحي على طول أنا قلبي على الخصم جاحد لخربها بالعرض والطول ما أخلي ولا ذول واحد يجعل وهمه الأول زي ما كانت سحارة ما يجعلش الدور تحول والعز والفرح جارة يا سلام لما ركبت الهام الولد جر اليماني وطلع له دموع أنهار ما دي إلا عجب يا زماني اليغوص لما مر وأتى قال له زيدان اصغى جوابي يا عبد المجيب ارتاح وأتى أنا أحارب بالحرابي ما أذيش بصوت واسحار أنا زيدان الملاوي أوريه فعلي الجبار كيف الرجال في البلاوي ونزل زيدان الفتوة مع اليغوص في الحرب جالا شبعان من حلو وظهرت عداد الرجال خدوا بعض الاتنين بضربات يهزوا الجبال الرواسب البنات حلوا الضفيرات مقطع لهم مرماسك من الصبح لما ضرب الظهر والبيض قالت يا ناري عرب البهايم مثل نهر صرخوا النساء عالشباري البيض حلت شعورها اتخبلت العمايم اهدلوا المدينة وصورها والخلق شربت سمايم محاميق لاقت مداميق جدعان لاقت مشالي الوسع بقي بينهم ديك اتهيجت الرجالي البيض قالت يا كسري بقي العمل على غير لايق يا رب اجبر بكسري جدت عموم الخلايق يا سلام لما هيجوا الناس ناحت عموم الصبايا الزلزل وشربوا من الكاس الهم جاب النهاية اتعدل اليغوص بكرب على قد عرضه وطوله وضرب على زيدان حربة ما للزعيم ردها له زيدان أبصر عمل كيف زيدان أبصر عمل كيف افتوى والعقل راوي ما يلعى اللعين بالسيف طعنوا في فرش الكلاوي. الحمد لله اللي طعنوا في فرش الكلاوي وخلصنا. وإن كان قصة زيدان والغزالة هتنتهي بكرة مش هتنتهي النهاردة إلا أنه في الدقائق الأخيرة برضو ريت عم جابر يسمعنا المعركة الأخيرة دي مرة تانية. قول عم جاب. ونزل زيدان الفتوة مع اليغوص في الحرب جالا شبعان من حلوة وظهرت عداد الرجال خدوا بعض الاتنين بضربات يهزوا الجبال الرواسب البنات حلوا الضفيرات مقطع لهم مرماسك من الصبح لما ضرب الظهر والبيض قالت يا ناري عرب البهايم مثل نهر صرخوا النساء عالشباري البيض حلت شعور اتخبلت العمايم اهدلوا المدينة وصورها والخلق شربت سمايم محاميق لاقت مداميق جدعان لاقت مشالي الوسع بقي بينهم ذيك اتهيجت الرجالي البيض قالت يا كسري بقي العمل على غير لايق يا رب اجبر بكسري جدت عموم الخلايق يا سلام لما هيجوا الناس ناحت عموم الصبايا الزلزل وشربوا من الكاس الهم جاب النهاية اتعدل اليغوص بكرب على قد عرضه وطوله وضرب على زيدان حربة ما للزعيم ردها له زيدان أبصر عمل كيف زيدان أبصر عمل كيف افتوى والعقل راوي ما يلعى اللعين بالسيف طعنوا في فرش الكلاوي. فطبعا احنا بنفتقد هذه القصائد الحربية الجميلة في السيرة ونرجو إن شاء الله قريبا أن نلتقي بقصة جديدة تتح لنا وتشبعنا من هذه الأشياء الحارة اللي بيجيد للأمانة عم جابر أبو حسين روايتها بشكل طيب. وعموما غدا إن شاء الله حنكمل حكاية زيدان والغزالة لنهايتها. فإلى اللقاء. بعد المديح في المكمل